كيف نرد على من قال ان قتل اليهودي من باب الافساد في الارض نرد عليه بعكس ذلك، لان الاصل قصاص ما لم عنده حق، ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى اعترف بناء على قولها، فالاصل قصاص. طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس بالنفس. طيب الان هذه الحقيقه دلاله المنطوق والمفهوم هي جديده عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرح اثناء التفسير، لكن ينبغي ان نعرفها من دلاله اللفظ على معناه، دلاله النطق ودلاله مفهوم. هنا طيب التقسيم هنا ماذا يفيد؟ يقابل الأكفاء ببعضها. أي لأن هذا هو الذي به المقاصة الكاملة من كل وجه في الأجناس والصفات، في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبت له. أي نعم، وإلا نثبت كل مفهوم مخالفة لا بد من دليل، وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور. شيخ إذا كان هناك مفهوم مخالفة هناك نص عام ما هذا بقوة هذا؟ لا، يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم ولو كان عام. شيخ بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرنا من أنثى بالأنثى، أخذناه هو يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحر نفس الأنثى بالأنثى، لأنه ما قال والأمة بالأمة. منطوقها منطوقها أن الأنثى تؤتل بالأنثى حرة كانت أو عبد عام، ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة، فالأنثى تؤتل بالأنثى حرة كانت أو عام. بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، عرفتم الخلاف فيها. نعم. بس التعليل يا شيخ يكون يعني أنه ما ذكر الأمة، أقول التعليل يعني يكون أنه ما ذكر الأمة، هذا باعتبار الجنس ما هو باعتبار الوصف. الآية الحين فيها الحر بالحر، ما قالت الرجل بالرجل. الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة، ما قال فيها أمة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر، الذكر المملوك بالذكر المملوك، وسكت عن الأمة يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم. لا ننظر إلى الدين بالقصاص. إيش؟ الدين لا ننظر إليه بالقصاص. الدين الظاهر الإخوان فاهمين، وأنا ما حضرت الظاهر. القصاص له شروط أربعة. لا بالنسبة لشيخ قتل اليهودي والجارية المسلمة. إيه لا ما ينظر، ما ينظر يعني مثلا تقول إنه هذا لأنه كافر وليس مسلمة، هذا لا يجبر هذا، هذا لا ينجبر بهذا. قولنا على راجح أن الحر يقتل بالعبد، فما الفائدة من تصنيف الحر بالحر والعبد بالعبد في الآية؟ هو كما قال قلنا للأخ محمد، قلنا الفائدة من اسمه محمد قلنا الفائدة من هذا أن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف، حر مقتول بحر وعبد مقتول بعبد وأنثى مقتولة بأنثى، فهذا لتمام المقاصر في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء ثاني. انقصر الآية على سبب النزول لا ما هو صحيح. لا العبرة بعموم الأمر. شيخ الأمثلة الحر بالحر هذه ما تكون أمثلة على أول الآية كتب عليكم القصاص بالقتل. إيه. نقضي على مفهوم المخالفة. هي أصلا بيان لقولها القتل. إيه نعم. بيان. نعم أمثلة. إيه هي هذه. إحنا قلنا إن ما ذكر هذا من أجل تمام المقاصر، لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا ووصفا، حر وذكر بحر وذكر، وكذلك الأنثى بالأنثى، وكذلك العبد بالعبد، ما في إشكال حقيقي. طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء سقوط القصاص بعفو أحد الورقة، من أين نقل يا مصطفى؟ قوله ثم نظيره من أخيه، من أخيه شيء، لأن إذا عفى واحد من 100 مثلا من الورثة سقط. وش وجه الدلالة من الآية؟ قولي شيء شيء. وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟